بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع: هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على فصول الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، والذي تبثه إذاعة ميراث الأنبياء التي يقوم عليها أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد توقفنا عند فصل يتعلق باللباس وبأحكام اللباس وكذلك بأحكام الزينة، وتطرق المؤلف في هذا الفصل إلى ما يتعلق بحرمة وبكراهية الخضاب بالسواد. ثم بعدها قال رحمه الله: ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. الخلوة، والمقصود بالخلوة أن يكون الرجل مع المرأة في غرفة أو في مكان أو في فندق أو في خيمة يغلق عليهم الباب، لا يراهم أحد من الناس، فهذه الخلوة محرمة باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء على حرمتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ولهذا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء، فقال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. فوصفه بأنه كالموت أو الموت. من هو الحم؟ هو القريب الذي يكون من أقرباء الزوج، كأخ الزوج أو ابن أخيه أو ابن عمه. هؤلاء ليسوا من محارم الزوجة، لكن لقربهم من الزوج قد يترددون عليه ويدخلون البيت فيرون ما لا يجوز من هذه المرأة. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عموما من الدخول، فلما سئل عن الحم جعله الذي يبتدأ به لخطورته، بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الموت، فقال: الحم الموت. قال بعد ذلك: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد. لا يجتمع رجلان ولا امرأتان، يعني في فراش واحد، لا يجوز أن يجتمع الرجلان في فراش واحد، لا سيما إذا كان هذا اللقاء وهم عريانان، فهذا لا يجوز بالاتفاق، فهو حرام، وقد جاءت نصوص تحرم ذلك. لا يجوز للرجل أن يجتمع برجل وهما على فراش، لا إزار بينهم ولا لباس، فاجتماع الرجلين في فراش واحد وليس بينهما إزار فهذا حرام، لا سيما إذا كان امرأة ورجل، هذا بالاتفاق. قد قلنا لا تجوز الخلوة، فكيف إذا كان الرجل مع امرأة في فراش والعياذ بالله ولا إزار بينهم؟ كذلك الرجل مع الرجل لا يجوز، يجب أن يستر كل واحد منهما عورته، ولا يجوز أن يلتصق ببعضهما ولا إزار بينهم. حتى لو كان الرجل مع امرأة من المحارم لا يجوز له أن ينام مع امرأة من محارمه إلا الزوجة، في فراش واحد ويلتصقان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الصبية في المضاجع كما في الحديث الحسن مروا أبناءكم بالصلاة، ثم قال وفرقوا بينهما في المضاجع، مع أنه في أناس صغار لم يبلغوا، هم في سن العاشرة، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع، كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، فهو حديث حسن لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فيجب التفريق بين الصبية والصغار سواء كان صبيان أو بنات، لأن النص عام. ما هو العلة في ذلك؟ أن الرجل لا يجتمع بالرجل والمرأة لا تجتمع بالمرأة على فراش واحد لا إزار بينهم، لأن هذا من الوسائل، وسائل الغواية والانحراف، هذا من وسائل الفجور والعياذ بالله. حتى لو قال الرجل لا لم أقصد شيئا، فهذه تسد، والذرائع إلى هذه الأمور يجب أن تغلق. لا يجتمع الرجل والرجل في فراش وهما عريانان ليس بينهما إزار فتلتقي بشرة هذا ببشرة هذا، وكذلك المرأة مع المرأة، لا يحصل ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المكامعة كما جاء عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك في بعض ألفاظه عند أحمد وعند النسائي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، والمقصود بغير شعار يعني بغير إزار بينهم وبغير فاصل يفصل بين الرجل والرجل. جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك من حديث أبي عامر مثل هذا الحديث أيضا، وجاء عند الدارمي كذلك من حديث أبي الحصين عن أبي عامر الحجري عن صاحب رسول الله وهو أبو ريحانة، وفيه النهي عن معاكمة وفي رواية مكامعة. جاء الحديث بلفظ المكامعة وجاء بلفظ المعاكمة. ما معنى المكاعمة والمعاكمة؟ فسرها علماء اللغة وبينوها، أي المقصود به أن يضم الشيء إلى الشيء، فيجتمع الرجل مع الرجل ويكون ليس بينهما شيء. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل، هذا فيه نهي كذلك عن المكامعة، أن يلتمس أن يلتقي أو تلتقي بشرتهما سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء. وفي بعض ألفاظه من حديث ابن عباس أيضا قال نهى عن المكاعمة، فهذا كله يدل على هذا الأمر أنه لا يجوز وأن النهي عنه ثابت في السنة. ثم قال ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والمزمار، وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. إذن انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما يتعلق بالملاهي والمعازف واللهو واللعب، فبين رحمه الله أن ذلك كله لا يجوز، فقال ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة، كل ذلك حرام. لماذا؟ لأن هذه الأمور جاءت النصوص في السنة تحرمها، لا سيما إذا كان الغناء بالمعازف، والأدلة في كتاب الله كثيرة. فالمعازف، قد يقول قائل ما هي المعازف وماذا قصد المؤلف عندما قال ولا شيء من الملاهي؟ الملاهي هي المعازف، وضرب مثالا بالطبل والزمر يعني المزمار. فالمعازف هي الملاهي التي يضرب بها كالعود والطنبور، وضرب مثال بالطبل وكذلك المزمار. لهذا في حديث أم زرع قال إذا سمعنا صوت المعازف أيقن أنهن هوالك، يعني الإبل، فصوت المعازف أي اللاعب الذي يلعب بها بصوته. على كل حال المعازف هي اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها، وضرب المؤلف مثالا بآلتين، قال كالطبل والزمر، ومعروف الطبل عند الكل يضرب به ويكون ذا وجهين، ومن يحترف هذه المهنة يقال له طبال، وكذلك الزمر الذي هو آلة من قصب ينفخ فيها فتصدر أصواتا، هذا كله لا يجوز وهو محرم، وقد جاءت النصوص في السنة وفي كتاب الله تحرم الغناء وتحرم المعازف، لا سيما إذا اجتمع الغناء مع المعازف. الله في القرآن يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الصحابة لما فسروا هذه الآية وهم أعلم الناس بكتاب الله رضي الله عنهم فسروها بالغناء والاستماع للغناء، ومعروف أن تفسير الصحابة حجة وكأنه حديث مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء هم الذين شهدوا الوحي وشهدوا التنزيل، لا سيما إذا لم يعرف لهم مخالف في تفسير الآية. ولهذا قال أيضا سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال المفسرون أي بالغناء والمزامير، فجعل ذلك صوت لإبليس، الملاهي والمعازف هي صوت إبليس، لهذا قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وكذلك قوله سبحانه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، وهذا هو الشاهد، السمود قال العلماء هو الغناء، سمد فلان إذا غنى يعني يغني بالمعازف، فالغناء بالمعازف ينبت النفاق في القلب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء عنه بإسناد صحيح عند محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وكذلك جاء عند أبي داود بإسناد مرفوع، لكن في الحقيقة لا يصح مرفوعا، إنما الصواب أنه من قول ابن مسعود، فهو بإسناد حسن عن ابن مسعود أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وقد حسنه الحافظ وحسنه كذلك الألباني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي مالك الأشعري وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا هو الشاهد المعازف. ففي هذا الحديث قرن استحلال الغناء باستحلال الخمر والزنا، لأن الحرى هو الزنا والخمر والحرير والمعازف، فهذا يدل على شدة تحريم المعازف وأنها من كبائر الذنوب كما قال العلماء. وقد حاول البعض أن يضعف هذا الحديث مع أنه في صحيح البخاري، وقالوا هو لا يصح لأنه معلق قد علقه البخاري، فقال قال لنا هشام بن عمار، وهذا غير صحيح، البخاري روى هذا الحديث عن هشام بن عمار وهو شيخه وسمع منه، فإذا روى عنه معنعنا حمل ذلك على الاتصال باتفاق العلماء لحصول المعاصرة والسماع بين البخاري وبين هشام بن عمار. على كل حال هو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والثقات الأثبات أيضا في خارج الصحيح قد رووه عن هشام موصولا كابن أبي شيبة وغيره. وهذه عادة للإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أنه أحيانا قد يعلق الحديث، إذا سلمنا أنه معلق هذا من باب حرصه رحمه الله، فتجده قد يفعل هذا أحيانا. ثم إن البخاري ذكره في الصحيح محتجا به، أدخله في كتابه ليس للاستشهاد، أدخله في الأصول، فالحديث صحيح بلا ريب. وجاء أيضا عند البزار قوله عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنه عند معصية، فنهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة والصوت الذي يفعل عند النعمة وهو صوت الغناء. ولهذا الإمام الألباني في صحيحته صحح هذا الحديث. إذن هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على حرمة المعازف وحرمة الغناء. ابن عمر رضي الله عنه سمع مزمارا فوضع إصبعيه على أذنيه، فقال بعد أن سأله نافع عن ذلك قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، كما جاء عند أبي داود في سننه وعند البيهقي. إذن هذه النصوص كلها تدل على حرمة الغناء، وتدل كذلك على حرمة المعازف، والنصوص كثيرة، لكن اكتفينا بهذا، فهذه النصوص تكفي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله، أجمعوا على حرمة المعازف وأجمعوا على حرمة الغناء، وهم كثير كثير من أهل العلم ممن نقل الاتفاق، وعلى رأس هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق الإمام الطبري محمد بن جرير رحمه الله، وكذلك ابن المنذر في كتابه الإقناع، وممن نقل الاتفاق أيضا الآجري رحمه الله وابن بطة، وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر والموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي. هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق، حتى ابن القيم وابن كثير كذلك نقلوا الاتفاق على حرمة المعازف وحرمة الغناء. ثم قال المؤلف وخص من ذلك الدف، وخص من ذلك الدف، والدف معروف، الدف هو شبيه بالطبل إلا أن الطبل يكون ذا وجهين، أما الدف فهو ذا وجه واحد يضرب فيه من جهة واحدة. فقد جاء واستدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. هذا الحديث إنما الصحيح منه هو قوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، هذا هو الصحيح، وقد جاء بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد. أما قوله وكأن الخطاب للرجال واضربوا عليه بالدف، هذا لا يصح، هذا ضعيف، لأن لفظة أعلن النكاح لها شواهد، أما مع واضربوا عليه بالدف لم يأتي لها ما يدل عليها ولا يشهد لها. ولهذا الإمام الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة أو في كتابه الإرواء، في كتابه الإرواء إرواء الغليل، ذكر هذا، وذكر أن الجملة الأولى من الحديث وهي قوله أعلن النكاح صحيحة، أما باقي الحديث وهو قوله واضربوا عليه بالدف لا تصح. إذن الدف لمن هو خاص؟ هو خاص للنساء. ولماذا هو خاص للنساء وما الدليل؟ جاء في الحديث المشهور وهو في صحيح البخاري عندما دخل الصديق أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوم عيد وعند عائشة جاريتان يضربان بالدف، وكان يوم عيد. فأبو بكر الصديق لما سمع ذلك وسمع صوت الطبل، لما سمع صوت الدف قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، وفي بعض الألفاظ أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله كما في البخاري. ف عند الصحابة قد تقرر أن المعازف لا تجوز، فظن أبو بكر أيضا الدف من المعازف، لأن النصوص عامة في كل آلة من آلات الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مستثنى. لماذا؟ لأنه عيد. فقال لأبي بكر دعهما، يعني دع الجاريتين تغنيان أو تدففان يعني بالدف، وكان في أيام العيد، فقال دعهما فإن لكل قوم عيدا. إذن أبو بكر سماه مزمارا فدل على حرمته وهو الأصل، لكن جاء الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه مخصوص، وأن النساء يجوز لهن أن يضربن بالدف. وكذلك ما جاء في الحديث المشهور فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح، والصوت في النكاح كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. إذن يجوز للنساء أن يضربن بالدف في النكاح يعني الزواج وفي العيد، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر على عائشة، بل عندما أنكر أبو بكر الصديق بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مباح للنساء لا سيما في العيد. إذن هذا من الأدلة التي تستثنى الذي هو الدف، عليه الأدلة التي تبين أنه لا بأس، بل إن بعض أهل العلم أجاز الدف فيما يتعلق أيضا بالختان وأيضا في بعض الولائم للنساء وليس للرجال. ولهذا لما جاءت تلكم المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد غاب وقدم عليه الصلاة والسلام من تبوك، فقالت له: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله سالما، كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه قبل ذلك عبد الرزاق كذلك في مصنفه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت، أو كما عند أحمد في المسند وكما عند الترمذي في جامعه وهو من حديث بريدة رضي الله عنه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا تضربي، ولا وإلا فلا تضربي. فأخذت تضرب بالدف، فدخل عليها أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فكأنها خافت من عمر فخبأت هذا الدف. وجاء في بعض الروايات أن هذه المرأة هي أمة سوداء. قال العلماء ومنهم ابن القيم والشيخ الألباني، قالوا هذا يجوز عند الفرح بقدوم الغائب، ومنهم من خصه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقدومه ليس كقدوم أي شخص، وسلامة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كسلامة أي شخص، فقد كان الصحابة يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالدف، إلا أن العلماء قالوا هذا الدف يجوز أن يضربه النساء بهذه الشروط، أما الرجال فلا يجوز لهم أن يضربوا الدف. وزادوا إلى ذلك أن يكون في عرس أو في عيد، وألا يكون فيه شيء من الزيادات كالصلصلة والحلق، إنما دف كما هو معروف. أما باقي المعازف والملاهي فكلها حرام، وقد ضرب المؤلف بمثالين في ذلك، قال الطبل والزمر، فهذا كله كما أشرت عليه الاتفاق وعليه الإجماع. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به، وهذا شيء متفق عليه عند أهل العلم، الرقية بأسماء الله وبالقرآن وبكتاب الله وبكلمات الله، كل هذا ثابت في السنة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، وكان أيضا في السنة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكلمات الله هي الكلمات الشرعية، ومنها أسماء الله، ومنها كذلك ما يتعلق بالأسماء، فيجوز التعوذ بها ويجوز الرقية بها، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء، وكذلك التعويذ به هكذا في الكتاب. ثم انتقل إلى فصل جديد رحمه الله، قال فصل: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. هذا الفصل فصل قصير أشار فيه رحمه الله إلى ما يتعلق بالتداوي، فبدأ بالحجامة، والحجامة هي من خير ما تداوى به الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وفي بعض ألفاظه قال: أو أمثل دوائكم، يعني من أمثل وأفضل الأدوية الحجامة. وجاء في بعض الألفاظ أنه أمر بالحجامة عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان في شيء من أدويتكم، وذكر شرطة محجم. ولما احتجم أمر أبا طيبة أن يحجمه عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه حقه في الحجامة كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه شفاء، هذه نصوص يسيرة وقليلة تدل على أن الحجامة من أمثل الأدوية ومن أفضلها، ولهذا عرف الأطباء وعرف المتخصصون فائدة الحجامة فألفوا فيها وكتبوا وبينوا. ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتابه الطب النبوي الذي هو المجلد الرابع من زاد المعاد، فهذا خصصه للكلام عن الطب الذي جاء في السنة، فتكلم كلاما نفيسا في أمر الحجامة، وهذا شيء مجرب لمن جرب الحجامة، فهي علاج نافع في الحقيقة لكثير من الأمراض، حتى إن المتخصصين بيّنوا متى تحتجم ومواضع الحجامة، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وإن كان العلماء قد تنازعوا في صحتها وضعفها، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسن جملة من هذه الأحاديث. إذن هذا ما يتعلق بالحجامة، لأن المؤلف لا يريد أن يتكلم عن آثار الحجامة، يعني ما يتعلق هل هي تفطر الصائم أو لا تفطره، وكذلك ما يتعلق بكسب الحجام، إنما هو يريد أن يتكلم عن التداوي بها فقط، وقد ذكرنا الأدلة والأحاديث التي تدل على فضلها. ثم قال بعد الحجامة والفصد، قال رحمه الله والفصد، ما معنى الفصد؟ الفصد هو شق العرق، هذا معنى الفصد. ولهذا المؤلف ذكر في الأخير قال وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، المقصود بقطع العروق هو الفصد، قطع العروق الذي هو الفصد، هذا هو الذي ذكره المؤلف، لكنه قال والرواية الأولى أصح. إذن يشير إلى أن الفصد فيه خلاف في مذهب أحمد، فقد جاء عن أحمد روايات، رواية بأنه ممن يتداوى به وليس فيه كراهة، وفي بعض الروايات أنه مكروه. إذن ما معنى الفصد؟ بينا أنه قطع العروق، تقول شق العرق أو قطعه أو فصده فصدا، هذا معنى الفصد، وهذا يعرفه المتخصصون، يضربون في العرق فيسيل الدم. الجماهير من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كلهم على إباحة ذلك، وأن الفصد مما يتداوى به، ولهذا جاء عند مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. إذن قوله قطع عرقا دليل على الفصد، لأن هذا معنى الفصد، لكنه كواه. لماذا الكي؟ الكي يكون بعد الفصد حتى ينقطع خروج الدم، ولهذا جاء كذلك في بعض ألفاظه كما عند أبي نعيم في كتابه الطب النبوي، وإن كان جاء من طريق فيه مقال، وأصل الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه، يعني إلى أبي بن كعب، متطببا فكواه وفصده العرق. إذن هذا فيه التصريح بالفصد هكذا وفصده. وجاء في حديث علي، وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو نعيم في كتابه الطب النبوي، وهذا الحديث أصله موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، لكن في الحقيقة لفظ الصحيحين لم يذكر الفصد، أما خارج الصحيح ذكر الفصد فقال خير ما تداويتم به الحجامة والفصاد، لكن في الحقيقة إسناده عند أبي نعيم في الطب النبوي لا يصح، لأنه جاء من طريق الحسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا في الحقيقة، لكن أصل الحديث خير ما تداويتم به الحجامة قد مر معنا، وأنه في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث ابن عباس وقد أشرنا إليه آنفا، وهو كذلك في الصحيحين، الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، يعني الكي. ثم قال وأنهى أمتي عن الكي، فقالوا هذا دليل أيضا. لماذا؟ لأنه يدخل في ذلك كله الحجامة، والحجامة هي شبيهة بالفصد، فهذا الحديث وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه، وكذلك احتجم عليه الصلاة والسلام في وسط رأسه كما جاء عند البخاري ومسلم في الصحيحين، قالوا هذه الأحاديث وإن كانت في الحجامة، واستدل أهل العلم بأحاديث الحجامة، إلا أنها تدل على الفصد، لهذا تجد من أهل العلم من يستدل بأحاديث الحجامة على جواز الفصد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. إذا هذه هي أدلة الجمهور على إباحة التداوي بالفصد وقطع العروق، إلا الشافعي فقد خالف وكذلك رواية عن الإمام أحمد وهي ما ذكرها المؤلف ابن عقيل رحمه الله، لأنه في خاتمة الفصل قال: وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق. إذن أحمد عنده رواية بالكراهة، وهذا مذهب الشافعي. لماذا عند الشافعي لا يتداوى بالفصل؟ إلا أن الشافعي استثنى عند الحاجة. قالوا: لأنه جاء في الحديث قطع العروق مسقمة، هكذا كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق: قطع العروق مسقمة. يعني ما معنى مسقمة؟ يعني من المرض والسقم. وقال في الحديث نفسه: والحجامة خير منه، يعني خير من قطع العروق. هذا دليلهم. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، بل قد تستطيع أن تقول هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه من طريق يعلى بن الأشدق أبو الهيثم الجزري الحراني، لهذا لما ذكره أبو زرعة كما في الجرح والتعديل قال: هو عندي لا يصدق، ليس بشيء. وأما ابن حبان فقد ذكر أنه لا يحل الرواية عنه. لهذا الإمام الألباني في الضعيفة حكم على هذا الحديث بالوضع. إذن ما هو الراجح؟ لا شك أن الراجح هو مذهب الجماهير القائل بإباحة التداوي بالفصل، وهذا هو التحقيق في أمر الفصل. لكنه قد يختلف باختلاف الزمان والمكان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الفصل يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف العمر، لأن البلاد الحارة والأزمنة الحارة ليست كالأماكن الباردة. لهذا ذكر ابن القيم أن البلاد الحارة والأزمنة كذلك الحارة، هذه الحجامة أنفع لها من الفصد، لأن الحجامة ستخرج من الدم ما لا يخرجه الفصد. وذكر رحمه الله أيضا في زاد المعاد أن البلاد الحارة كما أشرت تكون الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وذكر أيضا أنها تستحب في وسط الشهر. لماذا في وسط الشهر وفي بعد وسط الشهر، يعني في العشرين من الشهر أو التاسع عشر؟ ذكر ابن القيم: لأن الدم في أول الشهر لم يكن قد هاج، وفي آخره كذلك يكون قد سكن، أما في وسط الشهر فيكون في نهاية التزيد. وذكر رحمه الله أيضا أن الحجامة أنفع للصبيان وأنفع كذلك لمن لا يقوى على الفصد، فالحجامة تخرج ما لا يخرجه الفصد. فهذا الذي أرشد إليه ابن القيم، وقد اشتغل رحمه الله بالطب وعنده خبرة في ذلك، فأنصح بالرجوع إلى زاد المعاد. وذكر أيضا المؤلف الكي، الحجامة والفصد والكي، واختار إباحة التداوي بالكي، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة في الحقيقة كلهم على ذلك. وإن كان هناك رواية أخرى عن أحمد، إلا أن المؤلف رجح الرواية الأولى كما بين أيدينا، قال: وقد روي عن أحمد الكراهة، كراهة الكي وقطع العروق، ثم قال: والرواية الأولى أصح، وهي الرواية بإباحة التداوي بالكي. وما معنى الكي؟ الكي هو إحراق الجلد بحديدة، يأتون بقضبان حديدية في أشكال مختلفة في ذاك الوقت، وبعد أن تحمى هذه القضبان على النار حتى تصير حمراء بسبب النار، تكوى بها الأماكن التي تحتاج إلى الكي. لكن في عصرنا الآن تطورت هذه المكاوي وجاء بالمكواه الكهربائية، وهي أكثر تحكما وأسهل. فهذا هو معنى الكي، سماها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي مر معنا، وهو حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاثة. وذكر عليه الصلاة والسلام: وكيت نار. ما دليل العلماء والأئمة الأربعة على جواز الكي وعلى إباحته؟ قالوا: الحديث المشهور حديث سعد كما في صحيح مسلم عندما أصيب في غزوة الخندق رضي الله عنه وأرضاه، أصيب في أكحله وهو عرق في وسط الذراع، وهذا قطع فلم يقف الدم فنزف رضي الله عنه حتى مات. لكنه قبل ذلك لما أصيب حسمه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، ثم ورمت يده فحسمه مرة ثانية، وهذا في صحيح مسلم وهو دليل على الكي. وكذلك الحديث الذي مر معنا وهو في صحيح مسلم عندما بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع منه عرقا ثم كواه، قال ثم كواه عليه أي على العرق. وأنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري معلقا وقد وصله غيره، قال أنس رضي الله عنه: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وذات الجنب هو مرض معروف يعني كالورم، يكون في غشاء مستفطن، وبعضهم أيضا يطلق عليه الدبيلة، قالوا هذا الورم قد ينفجر وقلما يسلم صاحبه. فأنس رضي الله عنه حصل أنه كوى نفسه من ذات الجنب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وهذا الدليل على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فشفاه الله وعمر رضي الله عنه. وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه وعند أبي يعلى في المسند وهو عند الحاكم والبيهقي أن أسعد بن زرارة كواه النبي صلى الله عليه وسلم من الشوكة، كواه من هذا المرض وهو مرض معروف كالحمرة تعلو الوجه والجسد. وهكذا أيضا جاءت النصوص كالحديث الذي مر معنا: إن كان في شيء من أدويتكم خير، فذكر منها لذعة نار، وفي رواية كية نار، حديث جابر في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين. قالوا إذن هذا دليل على أنه من الأدوية المباحة الذي هو الكي. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود كما جاء عند أحمد في المسند وعند عبد الرزاق في مصنفه وهو حديث صحيح، أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه أن صاحبهم قد اشتكى فهل نكويه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنكويه يا رسول الله، فسكت في الثانية ثم قال: أكووه أكووه وارضفوه رضفا. ما معنى ارضفوه؟ يعني كمدوه بالحجارة المحماة على النار، لأن الكي قد يكون بالحجرة أيضا، فدل على إباحة الكي. أما طائفة من أهل العلم وهم قليل في الحقيقة، وهم بعض التابعين كالشعبي والحسن البصري ومجاهد، ذهبوا إلى تحريم الكي وأنه لا يجوز وأنه حرام. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في صحيح البخاري: وأنا أنهى أمتي عن الكي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فهذا الدليل جعل هؤلاء يذهبون إلى حرمة الكي. وفي الحقيقة هذا الحديث يحمل على من كان يعظم أمر الكي ويرى أن الكي هو الذي يحسم الداء، وأن الذي يكتوي فإن داءه يبرأ، وإذا لم يفعل صاحبه هلك، هكذا كانوا يعتقدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي لمن كانت هذه عقيدته. واستدلوا بحديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، هكذا يقول عمران كما عند أبي داود، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في سننه الكبرى وهو في مسند الإمام أحمد. قالوا: وهذا الحديث فيه أن عمران بن حصين أخبر عن النهي، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، فابتلينا فاكتوينا، قال: فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي الحقيقة جاء الحديث في بعض ألفاظه كما ذكر ذلك بعض العلماء وهي من الأوجه: فما أفلحن ولا أنجحن، يعني المكاوي التي صنعها فقدر الله وشاء الله أنها لم تنفعه، وليس هو عن نفسه يتكلم أنه لم ينجح ولم يفلح. وكذلك قال العلماء أن قوله نهى عن الكي ليس المقصود به التحريم، لأنه لو كان على التحريم لما اكتوى عمران بن حصين بعد علمه بالنهي، حاشا أن يخالف هذا النص، لكن فهموا منه أن النهي على الكراهة فاكتووا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى بعض أصحابه كما في حديث سعد بن معاذ وهو حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه، إذن هذه هي أدلة من ذهب إلى حرمة الكي، استدلوا بهذه النصوص. لكن العلماء قالوا لا بد من الجمع بين النصوص، وحملوا هذه النصوص التي فيها النهي على من يكتوي قبل أن ينزل به المرض، فكأنه يرى أنه يمنع البلاء كما يفعل بعض الأعاجم. هذا هو الذي مكروه، لأنهم في الحقيقة يفعلونه لدفع مرض لم ينزل، وكأنه يدفع قدر الله عنهم. أما إذا كان الكي بعد نزول البلاء فلا بأس، وهو علاج، كيف لا، وقد كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه حين خاف عليه من الهلاك عندما نزفت يده. أو أن هذه النصوص التي فيها النهي تحمل على من يعظم أمر الكي على الإطلاق، وهذا كان معروف عند العرب، وذكر العلماء عدة أوجه، وقالوا هذه النصوص تحمل على الأفضل أنك تترك الكي ثقة بالله وتوكلا عليه، أو أنها تحمل على صورة معينة أو لعلة بعينها، فقال نهى عن الكي لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الغالب قد لا ينجح، وهذا الذي جعل عمران بن حسين يقول فما أفلحنا ولا أنجحنا. ولكن هذا يكون في صورة معينة. ما هي الصورة المعينة؟ عمران بن حسين كان يعاني من الناصور، هكذا جاء في رواية الباسور، والناصور بالسين، ويقال أيضا ناصور وناسور بالسين والصاد، هي قرحة في أسفل المخرج قل ما تندمل. فلما قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فابتلينا، يعني ابتلاه الله بهذا المرض الذي هو الناصور وفي رواية الباسور، ففعل الكي، فلعله أي الكي لا ينفع في هذا المرض بعينه، لأن الكي في بعض الأعضاء قد يكون خطيرا، فجاء النهي عن هذا بعينه. وطائفة من أهل العلم سلمت بهذه الأحاديث وقالت نعم هي أحاديث النهي لكنها منسوخة، يعني كانت في أول الأمر ثم بعد ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكي، بل هو نفسه كوى سعد بن معاذ. وهل يعقل أن يكوي سعد ويكون الكي محرما؟ هذا غير صحيح ولا يقال. وأما الحديث المشهور عندما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وهو في الصحيحين، استدلوا به أيضا على الحرمة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء قال ولا يكتوون. هذا الحديث من الذي رواه؟ رواه عمران بن حسين، وهو الذي اكتوى رضي الله عنه. هل يعقل أنه يفهم الحرمة ثم يكتوي؟ لكنهم فهموا إباحة الكي للحاجة، من كان محتاجا إليه فيكتوي لا بأس، فمن اكتوى لحاجته وبعد أن جرب مجموعة أو جملة من الأدوية فاحتاج إلى الكي فيقال له لا بأس لك ذلك. فليس هذا منقصة، يجوز أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كيف لا، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وكوى أيضا وأمر الطبيب أن يكوي أبي بن كعب وهو سيد القراء. فهل يعقل أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من 70,000؟ فهذا كلام فاسد كما ذكر ذلك العلماء. إذن هذه هي الأوجه التي بينها العلماء بجواز الكي، وهناك أوجه كثيرة في بيان ذلك، وهناك كلام نفيس لابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد، فالتداوي بالكي لمن احتاج إليه لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، وهذه قد تكون من الأسباب، الكي قد يكون من الأسباب. إذن هذه أدلة الذين ذهبوا إلى التحريم. وفي الحقيقة إذا نظرنا في أحاديث الكي سنجد أنها على أربعة أصناف. هناك أحاديث فيها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه فعل الكي، حيث إنه كوى سعد بن معاذ، وهناك ألفاظ في بعض الأحاديث تدل على عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للكي، وهناك نصوص صريحة في النهي عن الكي، وهناك نصوص وأحاديث فيها الثناء على من ترك الكي. فابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر هذه الأصناف لأحاديث الكي قال لا تعارض بين هذه الأحاديث ولله الحمد، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كوى سعد بن معاذ يدل على جواز الكي، وأما عدم محبته للكي عليه الصلاة والسلام ليس معنى ذلك أنه حرام، نعم هو لا يحبه، وأما الثناء على من تركه كما في حديث 70,000 هذا يدل على أن ترك الكي هو أولى وأفضل، أما النهي عنه في الأحاديث فهذا أيضا على سبيل الكراهة فقط لمن لا يحتاج الكي، أو أنه يفعله حتى لا ينزل به المرض خوفا من حدوث الداء. إذن الصواب أن الكي مباح، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالتداوي عموما، وأنه يجوز التداوي وشرب الأدوية، فقال وشرب الأدوية جائز. هذا لعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.